بركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الموفية العشرين اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما. هذا التعريف لليوم الذي ذكره هو حد لليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعند الفلكيين من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم. وقد يطلق اليوم على الساعة منه، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. نعم. وجمع يوم أيام، وأصله أيوام فأدغم، وربما عبروا عن الشدة باليوم يقال يوم أيوم، كما يقال ليلة الليلاء يعني شديدة، ويوم أيوم يعني يوم شديد. نعم. قال الراجز: نعم أخ الهيجاء في اليوم اليمي. نعم. وهو مقلوب منه، أخر الواو وقدم الميم، ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفا، كما قالوا أدل في جمع دلو. لا، الاستعارة أوسع من المجاز. نعم. الحادية والعشرون: الدين، الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، واليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وقال لبيد: حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الهتى يوما كما هو دائن. آخر: إذا ما رمونا رميناهم، ودناهم مثل ما يقرضونا. آخر: واعلم يقينا أن ملكك زائل. ودناهم يعني جازيناهم بفعلهم بمثله، مثل ما يقرضون، باعتبارهم ابتدأوا صار كالقرض، والمقرض هنا المعتدى عليه، والدائن الذي سدد هذا القرض بمثله. وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. آخر: واعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. وحكى أهل اللغة: دنته بفعله دينا بفتح الدال، ودينا بكسرها جزيته، ومنه الديان في صفة الطرفة لعمرك ما كانت حديث الحديث كيس من دان نفسه، يعني حاسبها. وفي ذلك قول عمر وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. فعلى الإنسان أن ينظر في عمله، إذا أمسى ينظر فيما عمل بالنهار، هل هو في حساب حسناته أو العكس؟ فإن كان في حسناته فليحمد ربه على ذلك، ويزداد من هذه الحسنات، وإن كان العكس فليتخلى عنها ويتنصل عنها ويتوب منها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا لليوم الأكبر على الله. والله المستعان. نعم. ومنه قول طرفة لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر. ومعاني هذه الثلاثة متقاربة، والدين أيضا الطاعة، ومنه قول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، يعني خرجوا عن طاعة الملك أولا في الجاهلية، يعني هذا ديدنهم وعادتهم في الجاهلية، كل يقتل الثاني وكل يأخذ مال الثاني، والمولى عليهم من وحتى لو كان من قبلهم لا يرضخون له ولا يدينون له، بخلاف من يتدين بهذا الدين العظيم الذي يرى وجوب الطاعة والسمع ولا يخرج على ولي الأمر، وينظر إلى أخيه المسلم أنه حرام الدم والمال والعرض، بخلاف أعمال الجاهلية. نعم. قصد بالدين. ها؟ قال يقصد في هذا الكلام يقصد دين الإسلام ولا دين الجاهلية دينهم هم؟ وين في أي كلام؟ البيت الأخير. ندينا يعني نطيع. عصينا الملك فيها أن ندينا يعني أن نطيع. نعم. فعلى هذا هو لفظ مشترك، وهي الثانية والعشرون. قال ثعلب: دان الرجل إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، فهو من الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأن كما يطلق على المعنى وعلى ضده. هذه هي الأضداد، كلمات مجموعة في مؤلفات تطلق على الشيء وعلى ضده، تسمى الأضداد. وكتاب الأضداد لابن الأنباري من أجمع هذه الكتب. نعم. أحسن الله عليكم. تكون قهر وقهر الإسلام. وين؟ معنى قهر وقهر. ودان إذا قهر. هنا ذل. ودان إذا عز. ودان إذا ذل. ودان إذا قهر. إيه على اللفظين. ما دامت من الأضداد فتكون إذا قهر أو قهر. نعم. كما قال: كدينك من أم الحويرث قبلها. وقال المثقب يذكر ناقته تقول: إذا درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ والدين سيرة الملك. قال زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمر وحالت بيننا فدكوا. أراد في موضع طاعة عمر. والدين الداء عن اللحياني، وأنشد: يا دين قلبك من سلمى وقد دينا. الثالثة والعشرون: قوله تعالى دين القلب يعني داء القلب، يعني داء القلب، قلبه مرض تأثر بسبب حبه لسلمى. نعم. الثالثة والعشرون قوله تعالى إياك نعبد، رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين، يسمونه التفات من الخطاب أو من الغيبة إلى الخطاب أو العكس، يسمونه التفات بعد أن خاطبه وجهه بالكلام تحدث عنه كغائب أو العكس. نعم. لأن من أول السورة إلى هنا خبرا عن الله تعالى وثناء عليه كقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم قال إن هذا كان لكم جزاء. سقاهم على الغيبة، كان لكم على الخطاب. نعم. وعكسه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم على ما يأتي. ونعبد معناه نطيع، والعبادة الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا للسالكين قاله الهروي. ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة. وهذا ما زال مستعمل، طريق معبد يعني مذلل للسالكين بعد أن كان فيه العوائق والطلوع والنزول والحصى وغيرها، ذلل وعبد ورص ورصف، ثم جاء التعبيد التام بالاسفلت، قبل يعبدونه بالطين كما معروف ومجرب. نعم. ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى. إياك نعبد دون غيرك، قدم المفعول للاختصاص والحصر، إياك نعبد ولا نعبد غيرك، ومثله إياك نستعين يعني الاستعانة بالله خاصة وليست لغيره. وهذه الآية من الآيات العظام في كتاب الله جل وعلا، واندرج تحتها معاني كثيرة جدا، منازل العبودية كلها تندرج تحت هذا. وأشرنا سابقا أن ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. نعم. إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك، وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق. قال السلمي في حقائقه سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت أبا حفص الفرغاني يقول من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الجبر والقدر. بعد أن يفهم معناها ويعمل بمقتضاها، كثير من الناس يقرأه ولا يدش معناه. نعم. الرابعة والعشرون إن قيل لما قدم المفعول على الفعل قيل له قدم اهتماما، وشأن العربي تقديم الأهم. يذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له الساب إياك أعني، فقال له الآخر وعنك أعرض، فقدم الأهم. وأيضا لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود فلا يجوز. في بعض الألفاظ المنقولة لهذه الحكمة لهذا الكلام إياك أعني، فقال مسبوب وعنك أغضي، كأني ما سمعتك، لأنك لا تستحق من يرد عليك. نعم. فلا يجوز نعبدك ونستعينك ولا نعبد إياك ونستعين إياك، فيقدم الفعل على كناية المفعول، وإنما يتبع لفظ القرآن. وقال العجاج: إياك أدعو فتقبل ملقي، واغفر خطاياي وكثر ورقي. ويروى: وثمر إياك أدعو، يعني أدعو الله جل وعلا فتقبل ملقي، يعني انكساري بين يديك وذلي وافتقاري إليك، واغفر خطاياي وكثر ورقي. الورق المال، والورق نوع خاص منه هو الفضة. نعم. ويروى: وثمر. وأما قول الشاعر: إليك حتى بلغت إياك، فشاذ لا يقاس عليه. والغرق بكسر الراء من الدراهم وبفتحها المال. وكرر الاسم لئلا يتوهم: إياك نعبد ونستعين غيرك. لأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا لا يقال إياك نعبد ونستعين؟ لأن العطف على نية تكرار العامل، فلا يتوهم متوهم أنه إياك نعبد ونستعين غيرك. فذكر المعمول مرتين ليتحدد المطلوب ولا يتطرق الاحتمال. نعم. الخامسة والعشرون: الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من إياك في الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها. وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير: شمسك نعبد أو ضوءك، وإياه الشمس بكسر الهمزة ضوءها وقد تفتح. وقال: سقته إياه الشمس إلا لثاته، أسف فلم تكدم عليه بإثم دي، فإن أسقطت الهاء مدت. إياه الشمس يعني ضوءه، وإياك يعني ضوءك، إياك نعبد يعني ضوءك، وإياك يعني أنت في حال الرفع، وإيا في حال النصب. نعم. لكن يقول بالتخفيف بكسر الهمزة وتخفيف الياء يصير إياك. إياك. لا إياك. شو؟ يصير كسرة. يقول بكسر الهمزة وتخفيف الياء يصير الياء مخفف كأنه كسرة. ما كسر. إياك. إياك. ما بدل من إياك صير إياك. نعم. ويقال: الإياه للشمس كالهالة للقمر، وهي الدارة حولها. وقرأ الفضل الرقاشي: أياك بفتح الهمزة، وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو السوار الغنوي: هياك في الموضعين، وهي لغة. قال: فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره. لأنه إنجاز هذا في العربية ومأثور عن العرب، لكنه في القرآن لا يجوز، لأنه متعبد بلفظه. نعم. ها؟ ترك حرف، إذا ترك شدة بطل الصلاة. ها؟ لا بعض يوجد من يقول ياك بدون همزة ولا ياء مشددة، الوجود لا يعني الصحة. نعم. السادسة والعشرون: وإياك نستعين، عطف جملة على جملة. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش نستعين بكسر النون، وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة، ليدل على أنه من استعانا، فكسرت النون كما تكسر ألف الوصل. وأصل نستعين نستعون، قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء. هذه القراءة لغة تميم وأسد، وهي قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب، سمعت من يقرأ بها في الرياض، مع سهل شايب، ما هو إمام رسمي لكن يخلف كثيرا لأنه حافظ القرآن، ويقرأها نستعين. وأظن كثير من البادية كذا، كثير من البادية يقرأونها كذا. نعم. والمصدر استعانة، والأصل استعوان، قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا، ولا يلتقي ساكنان، فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة، وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى، ولزمت الهاء عوضا. السابعة والعشرون: هي بقيت على هذه الصورة، وفيها ألفان حذف أحدهما، لكن هل المحذوف الأولى أو المحذوف الثانية يختلفون، مثل الاستعانة والاستقامة. السيبويه يقول المحذوفة الثانية لأن الأولى هي الأصل، والخليل وغيره يقولون لا، المحذوفة الأولى والباقية الثانية، لأن حذف الأصل يوجد ما يدل عليه، وحذف الفرع الذي إذا حذف ما يدرى عنه. والمسألة اللفظ واحد، سواء حذفنا الأولى ولا حذفنا الثانية، الأصل المعنى واحد. نعم. السابعة والعشرون: قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة، نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجعلها. ولذلك يشرع لمن دعا أن يقدم بين يدي دعائه من الثناء والتمجيد ما يكون وسيلة لقبول دعائه. نعم. وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين. ولذلك يحرص الداعي في جميع أحواله ألا يدعو إلا بمأثور، إما من أدعية الكتاب أو من أدعية السنة، إلا إذا كانت له حاجة خاصة محتاج إليها فينص عليها ويذكرها، ولو لم تكن منصوصة في القرآن والسنة. نعم. سورة الناس كأن فيها ألفاظ قريب من الفاتحة، رب العالمين رب الناس ورب الفلق. لا وصلنا، يقول ابو عبد الله لا وصلنا. يصلح اقربها بالصلاه، يصلح اقربها بالصلاه بدل الفاتحه. انت اللي تثير الاشكال. انا ايه جاي من آخر الدنيا جيت له هو هذا. أنت اللي جيت النبي أول القرآن جيت بآخر القرآن. لا وصلناه إن شاء الله. كل شيء موضوع إن شاء الله. كم تقدر نوصلها بعد كم سنة؟ كم سنة؟ أنا لو أنت. يعني بعد كم سنة نصل إلى ما تقول؟ سنة دورية. ها؟ نرجع. أقصد نرجع الآن. نرجع الآن أقصد صلاة الذين عم تعلمون. قل عند رب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. القرآن كله متشابه. القرآن كله متشابه. وأنت مثل اللي يقول أشغلوا عياله يبون يروحوا للملاهي. قال غمض عينيك وتصور أنك بالملاهي. ولا وش بين هذا وهذا من المناسبة؟ ما بين. أنت ذكرت الدعاء الإنسان إذا أردن يدعو فيقدم. أنا أقصد في الدعاء مثلا من هذا. لكن هل قراءة الفاتحة الآن هي مقدمة لقبول الصلاة؟ قلت إذا أردن يدعو فليقدم. يقدم ثناء وتمجيد لله جل وعلا كما هو موجود في الفاتحة. ثناء ثم دعاء. وأنت إذا أردت أن تدعو تقدم الثناء والتمجيد ثم تدعو. ما هو بنفس الألفاظ ما يلزم. إيه. كمل الشيخ. فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به. وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقيل المعنى أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وأكرم منه كما جاء في الأثر الذكر. وفي الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولكن الصواب من هذا مطلوب وهذا مطلوب. هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه أفضل. نعم. وصلي كالخاتم كالخاتم. هو في أثناء العبادات تقيد بما ورد. هل ثبت ولا ما ثبت؟ ما تأتي بالعمومات ولكن تتقيد بما ورد فيه. هل ثبتت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذا الموضع ولا لا؟ لأن العبادات توقيفية. نعم. ضعيف بس في مثل هذا يتجاوزون. نعم. ليس شيء. حديث الباب هو ضعيف مرفوع ما يثبت. ولا الثانية اللي أنا أوردت كلها ضعيفة. لا لو صح موقوفا لكان له حكم الرافع. لا على التابع. ها؟ ولو كان عن التابع يكون موقوف. ما هو موقوف يصير مقطوع مرسل. يعني مرسل لكنه له حكم الرافع ما يقال بالرأي. نعم. وقيل الأصل فيه الإمالة. ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك أي ملنا. ومنه قيل لليهود يهود لأنهم يتمايلون في عباداتهم من الهود وهو التيامل التمايل. نعم. وخرج عليه السلام في مرضه يتهادى بين اثنين أن يتمايل. ومنه الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك. وتميل القلوب. المهدي يستميل قلب المهدى إليه بهذه الهدية. نعم. ومنه الهدي للحيوان الذي يساق إلى الحرم، فالمعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفضيل بن عياض: الصراط المستقيم طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال: ومنه الحج، ومنه الحج، ومنه الصلاة، ومنه سائر العبادات، فهو شامل لدين الله كله. نعم. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فقلت للحسن: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال: صدق ونصح. هذا صحيح، لأنهما على الصراط المستقيم. خير من التزم سلوك الصراط المستقيم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحباه، لم يحيدوا عنه ولم يميلوا عنه لا بقليل ولا بكثير. نعم. الثامنة والعشرون: أصل الصراط في كلام العرب الطريق. قال عامر بن الطفيل: شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. وقال جرير: أمير، يعني ذللوها ولينوها بأقدام أو بحوافر خيلهم. نعم. وقال جرير: أمير المؤمنين على صراط، إذا عوج الموارد مستقيم. ويمدح أمير المؤمنين بأنه على جادة سليمة ومسلوكة ومعتدلة ومستقيمة، وإذا مال الناس وحوجوا عن الصراط المستقيم صار صراطه مستقيم. نعم. وقال آخر: فصد عن نهج الصراط الواضح. وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم. قال ابن عطية: وهذا ضعيف جدا، بل هو معروف في العربية وليس بلغة الروم. يعني لو نطق به الروم وتوافقوا مع العرب فيها ما يبقى أنه بلغة الروم. نعم. وقرئ الصراط بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاء، كأن الطريق يسترط من يسلكه. وقرئ بين الزاي والصاد، وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى سلم: والزاي والسين والصاد في كثير من الاستعمالات يحل بعضها موضع بعض. عندك مثل وين أبو رضوان راح؟ خرج؟ وين أنت؟ عندك مثال لما يقوله المؤلف؟ ها؟ وراك غافل ما تدري شو يقول. هذه حجة كانت إلى سئل ولا عنده جواب، يقول ها يعني ما سمعت. في مثال أبو عبد الله؟ بعض الناس يقول سلطه، وبعضهم يقول زلطه، وبعضهم مش مو مثله. أدري عنك، الله ما تخفاك هالأمور، الله يهديك. ها؟ وغيره وغيره، لو طلب منك أمثلة لقيت. ها؟ ها؟ ضاد ضاء لا ما في قراءة بهذا، ما في، لكن بعضهم يفخم الحرف حتى يجعله قريبا من الثاني. مثلا ضيزة، اسمعها الناس في قراءة عبد الباسط مفخمة قريبة من الطاء. وفي حروف كثيرة إذا فخمت مثل الدال والضاد، لما قلت هذا ما هذا قال درسي، كان يقول دال أو العكس. فإذا فخم الحرف أو رقق التبس بغيره. تفضل. أكثر ما ينتبه الصين والصاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وحكى سلمة عن الفراء قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة لعذرة وكلب وبني القين. قال: وهؤلاء يقولون في أصدق أزدق، وقد قالوا الأزد والأسد، ولصق به ولصق به. والصراط نصب على المفعول الثاني لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر. قال الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وبغير حرف كما في هذه الآية. المستقيم صفة للصراط، وهو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأصله مستقوم، نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. التاسعة والعشرون: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط بدل من الأول، بدل الشيء من الشيء، كقولك: جاءني زيد أبوك. ومعناه: أدم هدايتنا. فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به. وقيل هو صراط آخر، ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه. قاله جعفر بن محمد. تكرار يكون الأول للمطلوب والثاني للاستقامة والدوام عليه، كما بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على إيمانكم، اهدنا الصراط صراط الذين، يعني ثبتنا عليه. نعم. بدل هو نفس البدل. لا هذا هذا بدل كل، بدل كل هو من الصراط، الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. نعم نعم. ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجر، بهذا اللفظ الذين، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. وجاء في بعض لغات العرب في حال الرفع اللذون بالواو: نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. سمعتها أنت؟ ها؟ سمعت الأول، أفكر بالأول: يا الذين آمنوا آمنوا، كيف آمنوا؟ آمنوا. كيف يعملهم مؤمنين؟ يعني ثبتنا على الإيمان. نعم. وهذيل تقول: الذون في الرفع، ومن العرب من يقول الذو، ومنهم من يقول الذي، وسيأتي. وفي عليهم عشر لغات قرئ بعامتها: عليهم بضم الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء. ومازال بعض الجهات ينطقونها هكذا بضم الهاء: صراط الذين أنعمت عليهم، في جهة الشمال توجد بكثرة، سيما حائل وما ولاها ينطقونها هكذا. لكن ما لا أقول كلهم، الذين سمعت منهم وهم من طلبة العلم ينطقونها هكذا. نعم. ما فيها شيء؟ عليهم. فيها شيء؟ شو؟ قصد فيها شيء في الصلاة مثلا؟ يقصد خطأ؟ تقول لقرئة قراءة. قراءة، صلاتهم صحيحة. صلاتهم صحيحة. ما ننكر عليهم. لا تنكر عليهم، وأنت برايح لهم بالحلال. والله انك ملقوف، يمكن تروح تسافر على شأنه. ها؟ جزاك الله خير. ان شاء الله ان شاء الله ما يحصل، نزورهم لله ولا ننكر عليهم. وأسوأ ما سمعت في هذا الباب عندهم، عند أهل الشمال، يقرأ لترون الجحيم ثم لترونها حين يقيد ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا أسوأ ما سمع، لأنه يقلب المعنى، بينما يكون تأكيد ثم لا تسألن، لا تسألن. وقد سمعت من يقرأ بها في صلاة من العوام الشيبان بادية، يعني شو؟ هنا لا يسألون، يعني لا تسألون، صار عندما كانت أولا في القسم لا تسألون القسم. إيه بقى موطي على قسم. إن شاء الله عليك. نعم. وعليهم بكسر الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة، وعليهم بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم، وعليهم بضم الهاء والميم

لا، يقول المغضوب عليهم الذين لا يثبتون قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني يدخل فيها أبو حنيفة وأمثاله. يمكن تدعو على أبو حنيفة بهذا الدعاء؟ هذا ما يصلح. وقل مثل هذا في الذين لا يرون وجوبها للمأموم، لأنه أطلق اللي ما يرون قراءة في الصلاة من المغضوب عليهم، هو صحيح. نعم. الثالثة والثلاثون: وللضالين، الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه ظل اللبن في الماء أي غاب، ومنه أئذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. قال: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. من الرواة الثقات معاوية ابن عبد الكريم الضال، ما هذا الضلال؟ ظل الطريق في طريق الحج، ضاع فقيل له الضال. نعم. والظلظلة حجر أملس يردده الماء في الوادي، وكذلك الغضبة صخرة في الجبل مخالفة لونه. قال: أو غضبة في هضبة ما أمنع. الرابعة والثلاثون: قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين، فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، أو صفة للذين، والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام. فالكلام بمنزلة، فهو مشبه للنكرة، فهو مشبه للنكرة يجوز وصفه بها، لأنه ليس المقصود به أحد بعينه. نعم. فالكلام بمنزلة قولك: إني لأمر بمثلك فأكرمه، أو لأن غير تعرفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما، كما تقول: الحي غير الميت، والساكن غير المتحرك، والقائم غير القاعد. قولان: الأول للفارسي والثاني للزمخشري. والنصب في الراء على وجهين: على الحال من الذين، أو من الهاء والميم في عليهم، كأنك قلت: أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم، أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم. ويجوز النصب بأعني، وحكي عن الخليل. الخامسة والثلاثون: لا في قوله ولا الضالين، اختلف فيها، فقيل هي زائدة، قاله الطبري، ومنه قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، وقيل هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين، لأنه جاء في آية أخرى: ما منعك أن تسجد بدون الله، زائدة يعني يعبر عنها من باب الأدب مع القرآن، يقال صلة، يعني لو حذفت ما تأثر الكلام، ولكن وجودها في هذا الموضع من باب تأكيد المعنى دون المواضع الأخرى. نعم. وقيل هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين، حكاه مكي والمهدوي. وقال الكوفيون: لا بمعنى غير، وهي قراءة عمر وأبي وقد تقدم. السادسة والثلاثون: الأصل في الضالين الضاللين، حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختياني: وللضالين بهمزة غير ممدودة، كأنه فر من التقاء الساكنين وهي لغة. حكى أبو زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فظننت همزة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأية. قال أبو الفتح: شأبة دأبة وشابة وشأبة، يقولها بعضهم دأبة وشأبة. نعم. قال أبو الفتح: كل يوم هو في شأن، وبعضهم يسهلها ويقول شأن. نعم. قال أبو الفتح: وعلى هذه اللغة قول كثير: إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت. نجز تفسير سورة الحمد: ولله الحمد والمنة. الحمد لله، اللهم صل وسلم. ايش تبي؟ تتجي بقرة؟ البقرة ما هي بالناس كما زعمت. وشو؟ لا بعد بين العيدين كله قرطبي.